بن دمشق أنا كنت أخوي في دمشق، واحد سلفي وآخر نقشبندي وثالث شيخي من جماعة أمين شيخه إذا تسمعوا فيه. هذا بدأ طول عنده ملحد لأنه عنده الشرع والقرآن فقط والأحاديث حسب كيفه، هل بصح في عقله صحيح لا غريب. هذا كان له مريد اسمه عبد الهادي الباني، زوجوا بنت من بناته وماته، صار خليفة من بعده إما بتوصية منه أو جماعته إلى آخره. أمين شيخه كان من جماعة أمين كفتارو اللي هو والد أمين شيخه، أمين كفتارو أحمد أبوه اسمه أمين كفتارو، أبو الشيخ أحمد اللي هو مفتي سوريا الآن. لما مات أمين كفتارو حطوا ابنه شبيب يومئذ أحمد كفتارو خليفته من بعد أبوه. أمين شيخه تلميذ بار من تلاميذ أحمد كفتارو، أمين شيخه تلميذ بار لأمين كفتارو على حسب التقاليد من تبعه في التاريخ، ولازم ما يستسلم للشيخ الجديد. الشيخ الجديد أحمد كفتارو هو أد أولاده. عاش بسنين ما أذكرها وهو تلميذ لأحمد كفتارو، وأنا شفته مرة بيقبل إيده وهو عملاق طويل كفتارو، ما هو يعني إلى القصر هو أقرب. بعد ذلك فلولا بأنه انفصل عن أحمد كفتارو وتريس هو على الجماعة، كان من جماعته هذا عبد الهادي الباني. عبد الهادي الباني من جماعة أمين شيخه ينكر الشفاعة الرسول يوم القيامة والأنبياء يعني أشبه بالقاديانيين تماما، ما في عنده النظام إلا القرآن حسب عقله ونفهمه. أخوهم الثاني اسمه بشير الباني من تلامذة أحمد كفتارو. أخوهم الثالث من أخواننا السلفيين عبد الرحمن الباني وهو الآن في الرياض. ثلاث أخوة كل واحد في مشرق. وجدت هذول غباريين أكثر من ثلاثة، بس عرفت منهم ثلاثة، عرفتهم شخصية. هذا عبد الله الغماري اجتمعت فيه في طنجة، أحمد غماري إجا لدمشق كما ذكرنا، أخوهم الثالث محمد الزمزمي زرته في بيته أكثر من مرة، وبعدين قامت مجادلة حادة جدا بيني وبينه بحضور الأستاذ البنا حول الصفات واستواء الله على عرشه، رجل أشعري معطل. في إسرائيل؟ لا هو في طنجة. هذا محمد الزمزمي هو أصله محمد غماري أخوه لأحمد ولعبد الله. الآن بين محمد الزمزمي وعبد الله الغماري ما صنع لحد ذلك، والسبب والله يعلم هو أنهم يحبون هكذا أن يكون كل واحد شخص واحد. محمد الزمزمي ألف رسالة، شوفوا المتناقضات شو مسميه عنواني طويل شوي، الخطر العظيم. الخطر العظيم على من يصلي صلاة، على المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم تماما، خطر عظيم. يذهب في رسالته إلى أنه إذا صلى المسافر وراء المقيم وجب عليه إمام القصر، وإلا فصلاة باطلة. يحتاج بماذا؟ بحديث عائشة. إجا هذا بده يهدم وما دليله. هداك من هذا الضلال، من ضلاله. في حديث في صحيح مسلم أما أحد الأفاقيين أظن اسمه موسى، ما أذكر موسى منين، يسأل عبد الله بن عباس يقول له نحن إذا صلينا خلفكم أتممنا، وإذا صلينا في رحالنا قصرنا. كان يقول له شو رأيك؟ يقول سنة أبي القاسم رواه مسلم في صحيحه. شو بيساوي الزمزمي؟ الزمزمي بلفظ على الحديث وبيقول ابن عباس يعني فقط الجملة الثانية انه المسافر بيقصر، هو يجيب عن هذا. اما الجملة الاولى انه بيصلي وراه تماما، هذه ما بيعنيها ابن عباس. تعطيل هو كالتعطيل في ايات سكوات احاديث اخرى، لانه مقصود بالتعطيل هو قلب المعاني. بناء على هذا التأويل هو بيقول المسافر يجب أن يقصر وراء المقيم، ومستند على حديث عائشة هذا الصحيح. عكس عليه عبد الله الغماني في الرجال الشريف ذكرها، ضعف حديث لالا وصح حديث ابن عباس اللي بيفصل الجواب سنة ابن القاسم، يعني أن المسافر يجب يتم. فهذا أصاب هنا وذاك أخطأ هنا. أصاب هذا في الاحتجاج بحديث عائشة على أنه صحيح، وأخطأ هذا في تضعيف هذا الحديث. فسبحان الله، وجدت دون اثنين متناقضين. أخوه أحمد وصل بين هذا وبين هذا، والغماري كثير عفوا الزمزمي اللي هو غماري، لكن مما عكست له قلت ألغى النسبة، حط نسبة خاصة الزمزمي. كثير من أخواننا هناك لما زرتهم في المغرب أول مرة قالوا لي بأنه هذا سلفي عن الزمزمي، وأنا كنت مطلع على بعض آثاره، أعرف من سلفيته أنه غير مخلد، وأعرف من سلفيته أنه ينكر الطرق. أما عبد الله الغماري وأحمد الغماري فهم مشايخ طرق. أين أخوه محمد الزمزمي عاكسهم في الطريق. أين ثم هن كلهم ليس لهم مذهب، وهذه حسنة لو أنهم أحسنوا استعمال هذا المنهج. أحمد الغماري لما جاء إلى دمشق، وأنا قلت مرة لبعض إخواننا وأنا أتحدث عن هذا اللقاء، أنا عمري ما مشيت مع رجل عالم اعترافا بفضله، عمري ما مشيت مع واحد، لأنه أكان في بناتنا تلاقي، وإن وجد ما في هذا التقدير هذا إلا هذا أحمد غماري لما جاء للمكتب الظاهرية وجرى تعارض بين بعض البهوث الحديثية المحضة. في أثناء الطريق ودعته إلى الفندق، فندق في المرج اللي بيسموه هناك، وطوال الطريق أنا بحاول أعرف يعني أخيط ومنطلقه إلى آخره. الشاهد اللي فهمت منه بيقول عنده كتاب، شوف الغلو، يعني يقول هو عنده كتاب ألفه في الرد على المقلدين، حمل الآيات التي نزلت على المشركين كلها على المقلدين. ويقول لك عنده كتابك أين هو يعني اشترك في أصل التقليل لكن يحمل عليهم. ثلاثة إخوان أشقاء. في واحد اسمه عبد العزيز يمكن في مصر، لعلهم أكثر من أربعة هنا أشقاء، أبوهم صاحب طريق اللي اسمه محمد الصديق صاحب طريق الصديق الغمالي، أي أن اتقوا منه الطريق وتقوا منه كمان العلم الحديث، لكن الظاهر انه مثل الشيعة يعني ما انه يمثلون هدف الاستقامة على السنة، إنما جعلوه وسيلة للظهور ولتأييد ما هو فيه. أبو